هو الفضاء بين البيوت التي يسكنها الناس ويضعون فيها الكنافات مقالب الزبالة. يعني هو المنهر ليه؟ يعني حاجة مقرفة، يعني كلمة تضايق ولا تنهرهما، فيها فضارة او فيها غلظة او تضع وسخك او تظهره امامهما بداية البلوة او النجالة واللآمة. يعني اخذت الخسة وانزل النجالة هو اخوك الوالدين. فالركن الثاني ولا تنهرهما بأي عمل تظهره لهما. النهر يعتبرهما اي نوع من انواع الخرف، ولو بالتشريح باليد ولو بالتحديق بالنظر ولو بان تنظر اليهما شجرا، كل هذا من هذه الاعمال. ابن الاقوال لا تقل لهما اف ولا تنهرهما باي نوع من انواع النهر الذي بيناه ولا تنهرهما. والركن الثالث وقل لهما قولا كريما، اذا لا تقل كلمه تؤذيهما ولو كانت افتا، يعني مجرد يعني كان الانسان ينفخ الغبار والوسخ عن ثوبه فيقول اف ينفخ هكذا، فلا تفعل معهما ذلك ولا تعمل اي عمل يتسبب في مضايقتهما او في احراجهما، لانهما حساسان جدا خصوصا عند الكبر كما انبأتنا بذلك الايات. ان يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالدان عندما يكبران طبيعة الوالد ان يكون ذي اليد العليا، ان يكون منفقا عليك هو اللي يعطيك وانت ولده مهما كبرت، حتى يريد ان ياخذ مالك لينفقه عليه لانه والد، هذا حقه عند الله واياكم في هذا الزمان الاكبر، لان البر قد انعدم تقريبا وساءت الاداب والاحوال وضاعت الاسره بهذا السبب. لكل قد تكلمنا عن التوحيد وعن العلم وعن وعن، فها هنا الان في ما يفسد الاسره ويطيح بها حقوق الوالدين، لان عقوق الوالدين يتسبب في عقوق الابناء لك. فان عققت والديك اول العقوبات واول الغم ان تصاب بعقوق الابناء لك. اذا الاسره لن تستقيم ابدا ولن تنضبط احوالها ولن ينصلح امرها ابدا. فالبدايه باي شيء بذل الوالدين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، لا تظهر امامهما اي فعل سيء يقلل من قدرهما او من كرامتهما. خلي بالك، وقل لهما بدل من ان تقول لهما الاف بل تقول قولا كريما. الكريم من كل شيء هو الدهن اليسير، كثير دهن، او هو الرفيع من كل شيء، هذا هو الكريم من كل شيء. فالقول الكريم يعني التودد والتلطف والترحم والتعطف، خصوصا عندما يبلغان الكبر عندك، انت لست في بلد وهما في بلد، بل انت معهما، يبلغان عندك الكبر احدهما او كلاهما، فانت مطالب بامور كثيره جدا. مثلا لو كانت لهما رائحه تشم لكبر سنهما لن يستطيع التطهر تماما، انت مطالب بان تطهرهما مما اصابهما من بول او غائط او من عرق، وان تبذل في ذلك الجهد، وان تقول عند ذلك قولا كريما. لتروح كده وسع بحاجه تقرف، وسع حتى تعالى شيء وهكذا، اعوذ بالله اعوذ بالله. اذا انت تفعل ذلك خوفا من الناس وملامه من الناس، بس تفعله خوفا من ملامه الناس، لا لا لا لا، ده بعيد خالص عن التوحيد وبعيد عن دين الاسلام، فلا اله الا الله، وسنرى من ذلك الشيء الكثير ان شاء الله. وقل لهما قولا كريما مهما بذلت، لو شممت منهما ريحا او رايت منظرا كريها او سمعت لفظا شديدا او حتى سمعت شده عليك او حتى لو رايت حنانا على اخوتك دونك وهما عندك،

وكان مختكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكررها 3 مرات حتى قلت يقول الراوي: ليته سكت. ليته ذلك من حديث أبي بكر وهو في البخاري وغيره، وهو حديث صحيح. يعني قرن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر بين الإشراك لله وبين عقوق الوالدين. نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ابراهيم عليه السلام وقد علمتم من شأن ابيه آزر يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهو يطمع في هداية ولده، هداية ابيه وامه، وان كان مشركين فهو يطمع في الهداية. فهو يدعو لهما هنا بالرحمة في الدنيا، ولو كان مشركين من باب ان يهديهما الله، من باب ان يدخلهما الله عز وجل في رحمته. هذا هو الامر في الدنيا، اما بعد موتهما فليس له ذلك. والايات في ذلك كثيرة، وهذا امر معلوم. انظر الى الامر بين الوالدين حتى ولو كان مشركين. وايضا نجد، يعني هذا قول الرسول عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسليمان يقول: وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. ثم قال: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه ايات عجيبة جدا. عندما نذكر مثلا قول يحيى عليه السلام، او قول الله عز وجل عن يحيى عليه السلام في سورة مريم: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالدتي عن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم: ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبعدين وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل هذا يكثر ذكره في كتاب الله عز وجل. والناس في غفلة، غفلة شديدة جدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، تكثر الأحاديث في هذا. طبعا مسألة البردي هو يعني 4 أصول. أول أصل فيها وهو اللي يعنينا الآن الصدق، يعني حرق الباء والراء الجر كده. 4 أصول كما يقول البخاري في مقاييسه، أولها الصدق. طبعا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أوائل الصدق أن تكون بارا بوالديك. وقال أبو سعيد: برت سلعته، يعني نفقت. والأصل أن تكافئه السلعة بعد أن حفظها وقام عليها فانباعت بأغلى ثمن. يعني رد على الجليل بالجليل. إنما الأصل في المعنى هو الصدق. ونبين ذلك الدرس المقبل إن شاء الله عندما نتم هذا الأمر فيما يتعلق ببر الوالدين. هذا عن الآيات. أما عن الأحاديث فهي كثيرة بفضل الله عز وجل. الأحاديث التي وهناك كتب صنفت في مثل هذا الأمر. عندما تجد مثلا كلام الإمام أحمد وهو الملقب بإمام أهل السنة يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر. طبعا ده أمر مختلف عليه، لكن اسمع إلى تعظيم بر الوالدين. الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كيف يكون بر الوالدين مكفرا للكبائر؟ هذا كلام أحمد. بر الوالدين كفارة الكبائر، وكذا ذكر ابن عبد البر عن مدحون، ويشهد له ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وابن حبان ايضا، والحاكم روى ذلك. قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل عن شيء فعله مع ابويه او فعله مع من المعاصي، فقال: اذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي عليه السلام هل لك من أم؟ يقول له أذنبت ذنبا عظيما. يقول له هل لك من أم؟ إيه الحل؟ شوف أمك هي دي، أنت أذنبت ذنبا عظيما، طب أين أمك؟ الحل الحل الذي أتى به النبي عليه السلام، وكذلك فعل ابن عباس وغير ذلك. هل لك من أم؟ وفي رواية ابن حبان والحاكم هل لك والدان؟ فقال لا. قال فهل لك من خالة؟ لأنه هو ذا الذي أعظم به رسول الله عليه السلام، فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال تبرها، قال تبرها. أبو أمامة أيضا عند ابن ماجه يقول قال رسول الله عليه السلام ما حق الوالدين على ولدهما؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال هما جنتك ونارك. ما حق الوالدان على ولدهما؟ إجابة الرسول عليه السلام هما جنتك وإيه ونارك، لا إله إلا الله، هما جنتك ونارك. ماذا تريد بعد هذا؟ الأحاديث حتى يعني ولو كان مسلم كما قلت فهذا حديث أسماء هو في البخاري ومسلم بنت ألف تقول قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلته يعني فاستقبلت رسول الله، أو تقول فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة عن الإسلام يعني أفأصلها أو فأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، قال نعم صلي أمك، برغم أنها كانت مشركة، هذه الأم كانت مشركة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي أمك ولكن بالضوابط الشرعية. العقوق هو إذا آذيتهما وعصيتهما وخرجت عليهما، ولا ينكر فضلهما إلا المتوغل كما ذكرنا في النزالة واللآمة، في النزالة واللآمة. أما في حديث أبي هريرة عند الدار قطني قال رسول الله لم يتلو القرآن من لم يعمل به، لم يتلو القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من أحد النظر إليهما في حال العقوق. أحد النظر يعني مجرد حدق عينيه إلى أبيه وأمه، مجرد تحديق النظر من غير عروس الوجه يعني، مجرد كده يحد النظر يعني، هذا من العقوق، لا إله إلا الله. يا ويل الناس، يا حسرة على المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يبر والدي من أحد النظر إليهما في حال العقوق أولئك براء مني وأنا منهم بريء، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا الذي أمرنا به أيها الناس، هذا الذي أمرنا به هو أمر خطير جدا، واستهان به الأكثرون. وللحديث بقية إن شاء الله، ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، الحرس الجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، تكثر الأحاديث في بيان عظم حرمة الوالدين وفي الترغيب في طاعتهما والتواضع والتذلل لهما، تذلل العبيد إلى الساعة إلى السادة، والرعية إلى الأمراء، والعبيد إلى الملوك، هذا حقهما وهما جنتك ونارك. ومع ذلك فالأحاديث أذكر لكم شيئا منها. ففي حديث عبد الله بن عمرو قال، وده متفق عليه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. إذا رعاية الوالدين بغير تأخذ وبالقب مع القول الكريم وبغير ضجر وبغير وبالشروط التي بيناها، هذا من الجهاد في سبيل الله. عندما تأخذ والديك أو أحدهما إلى الطبيب وإلى العلاج ويحتاج الأمر منك أن تحمل أحدهما، فذلك لا يساقط زفرة واحدة من زفرات الأم على سبيل المثال، كما سئل ابن عمر وغيره من رجل يحمل أمه على عنقه وعلى كتفيه فيقول أتاخذتها يا ابن عمر؟ يعني أنا في هذه الحالة أديت حقها؟ قال ولا زفرة واحدة من زفراتها أو ولا طلقة واحدة من طلقاتها. لا إله إلا الله، ماذا فعلت يا عبد الله؟ وهذا الرجل يحملها وهو بذلك يجاهد. فمن أراد الجهاد فليجاهد في أبويه فهما جنتك ودارك. وهذا ابن عمر أيضا رضي الله عنهما والحديث أيضا متفق عليه، قال رسول الله السلام، وتعرفون هذا الحديث وأذكر لكم الفقرة الخاصة لموضوعنا، بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على سم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، يعني ابتغوا إليه الوسيلة، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يخرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم يعني رجعت عليهم إذا نالت الشمس حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بلية، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد نام فحلبت كما كنت أحلم فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي. الله وضع الرحمة في قلب الوالدين وأمر الأبناء بالرحمة. هذا الولد الرحمة في قلبه تلح عليه بأن يسقي أطفاله وهم يتضاغون جوعا يتألمون من الجوع وتحت قدميه الأطفال يتجللون له، ولكن الرجل شديد الحرص على إرضاء ربه في والديه، شديد الحرص أنها أعمال صالحة لله، هذا هو شرطها. فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند خدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم يقول يا رب ما عملت ولا خلص، لا هو يعرف الأدب مع الله عز وجل، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا فيها السماء. هذا يبين رضوان الله عز وجل على بر الوالدين وكيف أنه يلزم الولد مثل هذا العمل. سيدنا جريجا كان راهبا في صومعة الله، قصته أيضا مشهورة كقصة أصحاب الغار أصحاب الصخرة، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكان راعي بقر يعني جريج يصلي في الصومعة وراعي آخر بقر يعني يأتي أسفل صومعة جريج وامرأة كمان، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه أم جريج يعني يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي أعمل إيه؟ أفضل من الصلاة ولا لا؟ لأن تفصيل في هذا الزوء نقول إن شاء الله أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت دعت عليه يعني قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المؤمنات أو الميامين في روايتين، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج، بهتانا على جريج يعني، قال صاحب الصومعة؟ قالت نعم، قال اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالزعوب حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل حتى انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ ايه تزعم يعني؟ قال: تزعم ان ولدها منك. قال للمرأة: انت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: اين هذا الصغير؟ قال: هو جاء في حجرها فاقبل عليه فقال: من ابوك؟ قال: راعي البقر. الحديث فذلك من الصدق، يعني حديث يستدل به بالصدق. انظر، هو طبعا لما تبسم؟ لما تبسم زريق؟ لانه ذكر دعوة امه، الله انطق له هذا. فلذلك الولد انطقه له. زريق ده خطوة عجيبة جدا، ما يتكلم حكذا الا هذا، سبحان الله العظيم. اللحظة هو صغير جدا جديد هذا. وبعدين زريق كان عبيدا لله ولم يجد امه وهو في الصلاة، فاستجاب له دعوة امه. اشد الدعاء استجابة دعاء الوالدين على الولد. فرأى فعلا مجوع من نفاق، لكنه انطرف عن امه الى من؟ الى الله عز وجل، فكان في صلاة. وذلك ثبته الله، فتبسم باستجابة دعوة امه وينظر في وجوه المؤمنات، وانطق الله له الرضيع. فجاءه الملك وقال: نبني صومعتك مرة ثانية من ذهب؟ فقال: لا، بل كما كانت، اعيدوها كما كانت. فهذه احاديث مرغبة، ومنها الاحاديث المرغبة في مسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين. في صحيح مسلم ايضا ان رجلا، اذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ان رجلا جاء الى النبي عليه السلام فقال: ابايعك على الهجرة والجهاد، ابتغي الاجر من الله. قال: فهل من والديك احد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الاجر من الله، يعني انت بذلك تبتغي الاجر من الله، تريد الاجر الجهاد؟ قال: نعم. قال: فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، او ففيهما فجاهد، كما جاء في الحديث الاخر. وروى ابو هريره ايضا قال: قال رسول الله عليه السلام: لا يجزي ولد والده، اباه او امه يعني، الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وطبعا الجزاء من جنس العمل، لان المملوك كانه غير موجود، لا إرادة له ولا حول له ولا قوة. فإذا جاء الولد فأعتقه، فوهبه هذا الوجود الحر، فكأنه كافأ نعمة والديه بأن أوجداه، أو أن أوجده الله بهما إلى الأرض، فهذا يكافئ هذا. إذن نحن في أشد الاحتياج إلى التوبة إلى الله فيما يتعلق ببر الوالدين، فلا إله إلا الله. ايضا روى ابو سيد الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه السلام، لان واحد قال لك: انا ابويا مات وامي ماتت، ماذا افعل؟ قل: يا خساره وخساره. ليه؟ ماتت امي، فماذا افعل؟ يا ليت الذي مضى يعود، يا ليتني استقبل ما قد مضى، يا ليت ابي وامي يكونان موجودين الان، يا ليت يا ليت. الرسول صلى الله عليه وسلم حل لك القضيه وأفضح لك المسألة. بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة، جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل يبقى من بر أبوي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ هل يبقى من بر أبوي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال الرسول عليه الصلاة: نعم. إيه هما بقى؟ الصلاة عليهما، الدعاء يعني المستمر، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإن بشرط التوحيد طبعا، وإنجاز عهدهما بعده من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هذا تبر به أباك وأمك بعد موتهما. وكل أعمالك الصالحات هي من سعي أبويك، تضاف في رصيد أبيك وأمك برحمة الله عز وجل، كل عملك الصالح. فما عليك إلا أن تقول: اللهم تقبل هذا لأمي وأبي، وهذا لا ينقص من أجرك شيئا، لا إله إلا الله، بل تزداد أجرا، لأنه من البر، ولك بالبر أجر عظيم، ولك بالبر دعاء بر ولدك لك فالجزاء من جنس العمل. وروى عبد الله بن عمر ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن امه فيلعن امه. وهذا الكلام معروف عند اكثر الناس. انظر الان اذا كثرت الموده بين اثنين يقول يا ابن الكذا ويضحك له يعني. يقول لك ايه؟ اذا زادت الانثى قلت الكلثى. يا الله تقل الكلثى بان تلعن؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما دي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم. اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. طب ان تجعل مودة بينك وبين صاحبك ان تلعن اباك وتلعن امك. قل له يا ابن الكذب يا ابن المرأة الكذب يا ابن اعوذ بالله. واحد الجيل يقول لك الله اكبر جهل فظيع. ماذا نقول يعني؟ طبعا هو ده مستوى المسلمين. هذا هو المستوى المسلمين. والجزاء من جنس العمل. فالتوبة يا عباد الله. التوبة يا عباد الله. صلى عليهما الاستغفار لهما. امتاز عهدهما من بعدهما. صلة الرحم. اتلاقوص لأولادهما. واكرام صديقهما. وسنضرب بذلك امثلة في المقبل ان شاء الله. وروى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله عليه السلام ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. وراينا هذا الحديث. قال في صحيح مسلم قال ايضا قال رسول الله عليه السلام رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنه. وروى المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات. عقوق الامهات ومنع وهات ووأد البنات. منع وهات يعني رجل يحب ان يأخذ دائما ولا يحب ان يعطي شيئا. ده منع وهات. او رواية تانية ومنع وهات يعني لا يعطي. يمنع الماعون وايه وعايز ياخذ باستمرار زيادة عنده الكتب اي شيء عايز ياخذ يحوش. الله يكره هذا كما يكره عقوق الامهات. فلا حول ولا قوة الا بالله. وايضا من صحيح البخاري قال قال زهير بن مطعم قال رسول الله السلام لا يدخل الجنة قاطع. وهنا بقى في قطيعة الرحم وفي صلة الرحم. ولا يزال في الحديث بقية باذن الله عز وجل. عباد الله هذا الامر ليس خطبة ميتة كما يظن البعض. وليس موعظة تقليدية معروفة. وليس معلومة يعني بائت بيت كما يقول طريق البيت كلا وقلب كلا. فنحن احوج ما نكون ان كان عندنا نوع طمع في رحمة الله وفي توبة الله وفي بر الله عز وجل يلزمنا ان نبر الاباء والامهات على نوع من التفصيل نبينه في الدرس المقبل ان شاء الله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة لأن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جخها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر الاباء والامهات. اللهم ارزقنا برنا لابائنا وامهاتنا في حياتهما وبعد موتهما. اللهم ارزقنا برهما. اللهم ارزقنا برهما ولا تحرمنا اجرهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا نساءنا واصلح لنا ابناءنا واصلح لنا بناتنا واصلح لنا في ذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين رب ضال اليك ربا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نساء المسلمين جنبهن التبرج والسفور جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات صالحات تائبات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم انصر اخواننا الابطال المقاتلين في الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في كل موطن في الارض يا الله. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم تولى امرهم وتولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شيوخهم وتولى بناتهم. اللهم تولى امرهم. اللهم سدد رميهم وصور قبائزهم. اللهم من ضياع فاطعمهم عقشى فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فراوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم سلط الروس بعضهم على بعض. اللهم عليك بالروس الملاعين فانهم لا يعجزونك. اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم عليك ان ينحال بين المسلمين وبين عون اخوانهم يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم انا نعوذ بك من شرور العلمانيين ومن شرور المنافقين ومن شرور الداعرين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم. بارك الله فيكم.